كوني ونظام شرعي، وسخر الله لنا النظام الكوني لخدمة أهل الأرض ليعيشوا بتوحيد الله. سخر لنا كل شيء، والأنعام خلقها. ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم. من الذي ذللها؟ خلاص مشي بقدر الله بأمر الله. ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. الله سبحانه وتعالى خلق لنا كل شيء وذلله، ولذلك إذا نظرت نظرة المؤمن صاحب العقيدة السليمة إلى هذه الأشياء التي سخرت لنا تجد أنها أعظم منا في القوة. لكن ربنا سبحانه كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، خلي بالك، وحملنا في البر والبحر، وسخر لنا الله البر والبحر، نمشي في البحر بالفل ونمشي على الأرض بعد أن مدها وبسطها. نظام كوني دقيق، كل في فلك يسبحون، الجميع يسير في فلك حدده الله ومدار بأمر الله. فلا يوم قد سمعت ولا أنت قد سمعت يوما عن أن الشمس قد اصطدمت بالقمر، لا الشمس ينبغي لها، ما ينفعش، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. بقدرة مين؟ ما سمعتش يوم إن عطارد عمل كتف قانون الزحل، ولا زحل اتزحلق على المشترى، كل في فلك يسبحون. وبعدين بعض الناس يتكلموا عن خلق الله كون هذا الأمر طبيعة طبعت بغير صانع. ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، صنع الله الذي أتقن كل شيء، أنعاما فهم لها مالكون. خلق الله لنا الجماد وسخره، وخلق الله لنا النبات وسخره، وخلق لنا كل شيء وأمره بأن يخدم الإنسان. الجماد، من غير الله أعطى البشر قدرة على استعمال الحديد؟ فتوحد الحميد المجيد. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالحق. خلي بالك يا مسلم، الله سبحانه وتعالى أنزل الحديد وسخره لخدمة الإنسان. والله الذي لا إله غيره، لو سلب الله منا خاصية تسخير هذه الأشياء ما استطعنا فعل شيء في الحديد. فيه بأس شديد وهناك إعجاز. قال الله وأنزلنا الحديد، لم يقل الله سبحانه وأخرجنا الحديد من باطن الأرض. وهذا دليل قاطع على إعجاز القرآن العظيم، فإن الحديد ليس من باطن الأرض في أصله، إنما هو من السماء. ما توحد رب الأرض والسماء، هم أثبتوا الكلام ده اليومين دول وما يهمنيش يثبتوا ولا ما يثبتوش. عندي عقيدة راسخة وإيمان بيقين بأن الله صادق، ولا يعنيني إن أثبتوا أو لم يثبتوا، لا يعنيني ولا يعني كذلك. فأنت عبد موحد لله، مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بما أنزل على حبيبنا محمد. جاءونا بالفرقان الحق بزعمهم، الباطل عندنا بعقيدتنا، جاءونا به وسبوا القرآن العظيم سراج الله المنير وصراطه المستقيم الذي من أراده بسوء من جبار قصمه الله، قصمه الله وإن أمهله، قصمه الله وإن أمهله، قصمه الله. ومن أراد العزة في غير كتاب الله أذله الله، أذله الله. قرآننا حفظ من قبل ربنا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قرار إلهي ونبأ رباني، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولعل من سائل يسأل، فلماذا تجرأ مثل هؤلاء على قرآن ربنا مع حفظه؟ التجرؤ منهم على الكتاب بسبه ومحاولة فاشلة بتحريفه هو بسبب ضعفنا وبذنوبنا، فتركهم الله ليحاسبنا ثم ينتقم. فلما آسفونا انتقمنا منهم، هذا قول الله. خلي بالك يا مسلم، اللي حدث في الولايات الأمريكية ما تقدرش الأمة العربية كلها تعمله لو اجتمعت. مش كنا بنقول لك عايزين وحدة وتحيا الأمة العربية؟ ما يقدروش. ولو اجتمع أهل الأرض في هذا الزمان ليحدثوا هذه الخسائر ما استطاع، والله إنها مع كبرى ولكنها على الله بسيطة يسيرة. من القادر؟ سبحانه سبحانه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، قال الله في سورة الأعراف ذلك، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأخذناهم بما كانوا يكسبون. شوف ربنا بيقول ايه بقى بعدها، شوف ربنا بينبه ويحذر ويقول ايه. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمن أهل القرى، إيه ده؟ هما هيديوم الحزام الصاروخي الذي يحمي أمريكا يحميهم من الله، عندهم الأجهزة التي تدلل لهم على موعد الطوفان. شوف ربنا بيقول ايه، افامن اهل القرى، افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون؟ افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نايمين وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ الله يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها. انت صح، حزام صاروخي، أجهزة بناء ناطحات سحاب على سطح، والله لو عملتها على عجل، والله لو عملتها بأجنحة. اسمع ماذا يقول الملك، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ مش هالناس هنبقى الضحيه مركزين. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ إذا كنت مفكر إن ربنا هيجيلك بالليل بإنه مش قادر، لا. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ ده بالنهار وبالليل وانت صاحي ومركز، وانت نايم على غرة وعلى غفلة منك، الله سبحانه وتعالى يأتي بالعذاب. ولذلك حذر الملك، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فسبحانه وتعالى يعطينا سنة في الخلق أنه ليس هناك أحد قوي إلا الله، جبار منتقم قادر سبحانه. خلي بالك يا مسلم، في الصحيح عن رسول الله قال: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش، لتعلم قدرة الله. فالنبي محمد بيحدث عن واحد من حملة العرش، قال: قدمه في الأرض السفلى ورأسه تحت عرش الرحمن يحمل العرش بقرنه. ده واحد منهم. وزي ما قلت لك عشان عقلك ما يدفش ويدور، قلنا ان العرش والملائكة حملت العرش في بداية الامر، الملائكة ما قدرش يحملوا العرش لما خلقهم الله، فاذ بهم يحولون الامر للملك، قالوا: لا حول ولا قوة الا بالله، فحملوا العرش والعرش يحملهم والجميع محمول بقدرة الملك. حملة العرش أحدهم قدمه في الأرض السفلى ورأسه تحت عرش الرحمن ما بين منكبيه مسيرة الطير 700 عام، 700 سنة. خلي بالك يا مسلم، هذا الملك بالنسبة للكرسي لا يساوي حلقة ألقيت في فلاة. تعال على صحراء وارمي فيها دبلة خاتم. والكرسي بالنسبة للعرش هكذا، والرحمن على العرش استوى، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. معايا بعض الإحصائيات اللي تبشر المسلم وتثبت عقيدته، وبلاش بقى الهزيمة النفسية. المسألة مش مسألة عدة وعتاد. الله سبحانه وتعالى حذر الجميع، قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ من الذي في السماء؟ الله. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ الأرض ذللت ومدت، بس في لحظة بقى تخسف. قال الله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ إذا كانت ثابتة يا رب، لا، كانت مسخرة لكم فسخرت عليكم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ وضرب الله لنا مثلا بقارون: أوتيته على علم عندي، أنا بش ملك العالم، أنا أستطيع أن أتحدى العالم أجمع، أحرك الجميع كالعرائس. لا يا قارون، لا، يهبل. أتيت على علم عندك كان جزاؤه غير الله نواميس الكون خسف به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض. كل شيء في الكون يتغير، ما سخر لنا يسخر علينا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد حين كذبوا بأنبياء الله؟ كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. بالطاغية قنبلة صيحة من قبل الله دمرت خلصت. كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وأعتقد أن هذه عاد، هذه عاد الجديدة، والله سبحانه وتعالى ينذرهم، وإلى الآن هم في رعب، سيأتيهم آخر تلو آخر، يريهم الله العذاب الأصغر دون العذاب الأكبر. يمكن يرجعوا، يمكن يعودوا. خلي بالك يا مسلم، الرياح بتيجي، الأجهزة بتجيب، خلي بالك ممكن تخدعهم، تخدعهم. ربنا قال كده في سورة الأحقاف: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. سحابة جاية هتجيب لنا مطر وهتنزل في نهر المسيسيبي. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. هتنزل مطر، مش ربنا يقول لهم ايه الإجابة؟ بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ريح فيها عذاب أليم، مش ربنا بيقول لهم مثال؟ تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل ناطحات، تدمر كل شيء، أجهزة تدمر كل شيء، أطير بس تدمر كل شيء، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. تروح هناك تلاقي دلوقتي اخلي اخلي البيوت، اجري كل يطلع برا، اعصار جاي. كانوا مقدرين له حاجة بسيطة. خلي بالك الاعصار لما يجي بدرجتين زي ما حصل هناك وراح زاد لثلاثة، عمل اللي عمله ده، يقتلع البيوت، يقتلع البيوت، تتعطل جميع الأجهزة. المصيبة الطم عليهم تأتي دوامات فترفع البشر والبيوت والحديد وكل ما يلقى هذا الأمر إلى السماء ثم تخطف به. لماذا؟ لأنهم تجرأوا على الله وعلى رسول الله. آية يا مسلم، آية. أسوأ كارثة على مر الدهور في العصر الحديث هي اللي حصلت. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. شوف ربنا بينبه بيقول ايه؟ كذلك نجزي القوم المجرمين. لأن المناطق دي كانت مشهورة باحتفالات الشواذ جنسيا، كانت مشهورة بالزنا، كانت مشهورة بالعراة، كانت مشهورة بمعصية الإله. كذلك نجزي المجرمين، كذلك نجزي المجرمين. يوم ربنا يحذرنا بقى ويحذر الناس ويحذر الموجودين دول من الظلم والفتح، قلنا ايه؟ ولقد مكناهم الأبلوك، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. اوعى تفكر انك وصلت فوق ما تلقاش راسك اول تطير يا شارون. كذلك نجزي القوم المجرمين. يا رب ده احنا عندنا احسن منهم. لا استنوا بقى. وجدنا لهم سمعا وابصارا وافئدة فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء. ليه؟ إذ كانوا يجحدون بآيات الله. وإيه كان يا رب؟ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يبقى قدرة مين؟ قرآن ايه وبتاع ايه؟ طب خد بقى من رب الكتاب سبحانه. انا عايزك توحد الله سبحانه. سبحانه قادر قادر، خلق لنا كل شيء ودلله بنظام كوني وأنزل لنا نظاما تشريعي شرعي، شرع لكم من الدين، شرع لكم من الدين، تركنا الدين، إذن ما سخر لنا يسخر علينا. ربنا بيقول ايه؟ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم، مش لهم، وسخرنا لكم، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. قدرة من؟ تعال بس تقف لطيفة كده. الرياح وريح، فالرياح إذا ذكرت في كتاب الله تذكر للخير، تذكر للخير، فإذا ذكرت بلفظ ريح تأتي بعذاب. ربنا ينجينا جميعا. إلا في موضع واحد ذكرت الريح في موضع الخير، إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره، إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره. يعني إيه؟ يعني ربنا بيجري السفن في البحر. خلي بالك بس من لفظ ريح، إحنا قلنا بيجي بلفظ إيه؟ الرياح فيها إيه؟ خير. طب ليه هنا ربنا قال السفن بتمشي؟ فإن يشأ، من الذي يشاء؟ الله. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. طب الريح بتيجي بعذاب وتيجي شديده ممكن تدمر السفن، امال ايه يسكن الريح يخليها تسكت يقوم تقف السفن؟ طب ما احسن لما الريح تسكت. لا، اعجاز علمي. هنا لا يقصد بالريح طالما جاءت في موضع خير لا يقصد بها الشر، انما يقصد ما اخترعه الناس. ريح تمشي المطور، ريح وقوه اخرى غير الرياح تمشي المطور. فربنا يقول لهم ايه؟ ان يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهر، تنحرف السفينه، تخبط في الشعب المرجانيه، تسقط في قاع البحر الاحمر. انها قدره الملك، مش حاجه تقدر تقف عند ربنا ابدا. يا مسلم شوف الريح التي اهلكت عاد الاولى، شوف الريح عملت ايه؟ سخرها عليهم سبع ليالي. ريح صرصر، قال العلماء كلمة صرصر أنها ريح كانت تحمل الناس كفعلها في هذه الأيام، بس في الريح الأولى دي كان مقدارها شديد. وخلي بالك احنا قلنا درجات الإعصار وصلت لثلاثة درجة. انت عارف الإعصار الذي يهلك العالم أجمع وتكون نهاية العالم درجته قد ايه؟ خمس درجات يا مسلم. باقي كام؟ فاضل لك زلطين بركتين ونطلع بره نقف عند الملك. كل بالقوى العظمى والصغرى والمتوسطة والفوق المتوسطة والخمسة كيلو هرتز، كل هيروح خمس درجات او ثلاث درجات. فعلت الريح ما لم تفعله الجيوش الإسلامية ولم تستطيع أن تفعله في هذا الزمان إلا إذا رحم الله العباد. جاءت الريح فعصفت بهم. جاء في بعض التفاسير أن الريح كانت تدخل من داخل أفواههم وآذانهم فتخرج بأمعائهم وأجهزتهم إلى الخارج من أدبارهم. صرصر كانت تسيب الجسد خاوي، تروح تشيل واحد من ودانه يطلع خفيف، ما فيش في حاجة جوه. ربنا فضاه، مش كل حاجة تحتك، بنفكر انك ملكت اللي ربنا ادهولك. وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده، السمع البصر القلب الجهاز البنكرياس المعدة كله مرة. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. ليه؟ إذ كانوا يجحدون بآيات الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. اسمع يا مسلم، هؤلاء الفسقة الفجرة حين عتوا وتكبروا حذرهم الله كما حذر الجميع. قال الملك: انذار من الله. يقول الله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، كما حدث في اليابان في فترة ليست بالبعيدة. كانوا عاملين شوية طوفان كده على الدين والإسلام، فربنا حذر مدن كاملة يابانية انشقت الأرض وابتلعتها. فأين التكنولوجيا التي تخرجها؟ ابتلعتها، لم يجدوا لها أثرا. فين العلم؟ فين التقدم؟ ميد إن جبال، لا، ميد إن إسلام، ميد إن إسلام، ميد إن إسلام، من عند الله. انشقت الأرض وابتلعت المدن كلها، مدن بأكملها، مدن بأكملها. بعض البلاد الهندية الآن يصابون بالطاعون. خلي بالك، بعض العلماء فسروا كلمة الطوفان بأن ممكن يكون مية، ممكن يكون طاعون، ممكن يكون الموت. الموت طوفان. فطاف عليها طائف من ربك، إنما ممكن يكون طائف كده راح جاي وكلها كلها يبقى مات. بعض البلاد الهندية، واحنا بنقول لك ليه، ان بعض الاشياء من خلق الله بامر الله، وحد يتكلم زي كلامهم يقول لك ثورة الطبيعة، غضب البحار. مين قال الكلام ده؟ كل شيء بامر الله، تدمر كل شيء بامر مين؟ بامر ربها، بامر ربها. لما تلاقي ريح جاية لابد ان تستسن بسنة النبي. كان النبي يقول ايه؟ اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما حملت وخير ما أمرت به. ما ممكن الرياح تيجي تجيب لنا مطر ومش عارف ايه، فاحنا نسأل الخير. وكان النبي يقول ايه؟ وأعوذ بك من شرها وشر ما حملت. احنا عارفين جايبة ايه؟ ما شالت ايه عماية وتشيل العمدان في إلاح الحديد اللي انت شايفه على الأرض ده بيبقى عامل الورقة في قلب العصار ده. فالنبي كان يقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما حملت وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما حملت وشر ما أمرت به. كان النبي يقول ذلك. وكان إذا رأى المطر ينزل كان يقول اللهم صيبا نافعا. ما تصلي على حبيبك محمد. اللهم صيبا نافعا، اللهم حوالينا لا علينا. أرأيت أجمل من كلام الحبيب محمد؟ يرجع الأمر كله لله. شوف ربنا بيقول ايه، والله غالب على أمره، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اسمع يا مسلم، الله سبحانه وتعالى أعطانا سننا سابقة في الخلق. أحسن بعض الناس يفكر إن هو قادر على الأرض وزين الأرض، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، فأصبحت حصيدة كأن لم تغن بالإيه؟ بالأمس. خذ خلاص انتهى الأمر، لأن الأمر دي من الملك. ربنا سبحانه وتعالى بيعطينا آية. تعالى نشوف بعض الإحصائيات التي حدثت في هذه المصيبة والضامة التي أتت على أحفاد القردة والخنازير. ولا شماتة أبدا. نحن نريد للجميع أن يهتدي ويشهد بأن لا إله إلا الله. فالنبي محمد سبقنا لذلك في صحيح البخاري وفي الصحيح عن رسول الله قال أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله كان هناك غلام ولد صغير جار له يهودي. والغلام ده كان دايما يحب النبي محمد جوا حب للنبي. اذا ما هوش نيته شغل الخبز اللي احنا بنشوفه ده شغل الخبز. ولذلك علم الله في نفسه انه طيب من الداخل يهودي غلام صغير وكان جار للنبي محمد. فمرض الغلام فعلم الحبيب محمد ان الغلام قد مرض راح يزوره على طول. ده يهود ده مالك ده حبيبك محمد بقى اخلاق. دخل النبي على اليهودي في بيته طرق الباب استأذن دخل رسول الله جلس بجوار الغلام فوجد ان الغلام يشرف على الموت. شوف قلب النبي محمد وانشراح صدره وطيب قلبه. اللهم صل على رسول الله. اقترب من الغلام بالمودة والرحمة ثم قال قل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أشفع لك بها. قل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يقول ماذا أفعل أنت على اليهودية يهودي وده قائد وأعظم أهل الأرض جميعا فلمن أستمع. يقول النبي له بحنان قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقوم الغلام يبص بمنتهى الحنان لوالد ويبص للنبي مش عاوز يعصيه. فوالد الغلام نظر لولده جواه بيأكد ان النبي صح الراجل نفسه الكبير ده. فنظر الى الغلام وقال اطع ابا القاسم اطع ابا القاسم. فنظر الغلام مسرورا وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فمات فدخل الجنة. احنا ما بنشمتش انما بنفرق بين الشعوب والحكومات من ناحيه حكومه تستاهل وحد الله. وكذلك فعل الله سبحانه وتعالى مع اليهود من قبل ويفعل معهم هذه الايام ايضا. وعلى فكره ربنا يكتبهم لا في الاول سبحان الله في البدايه عمل لهم كل حاجه. عدوا البحر الماء ينشق لكم البحر عاوزين نشرب يا موسى اضرب بعصاك الحجر فانفجر. الخير يجي الذهب يجي نصره الله. لكن سبحان الله ما فيش فايدة فيه. فعصوا الله. شوف ربنا يعمل لهم ايه. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع. خلي بالك الحاجات دي ما هيش هينة. الناس دول لما عصوا الله أرسل الله عليهم الطوفان والجراد والضفادع والقمل والدم وآيات كثيرة مفصلات. أول حاجة لما عصوا ربنا جاب لهم طوفان غرق فرعون هذا طوفان وخد اللي معاه وقالوا هو الموت قد يأتيهم وكان يأتيهم وقالوا كان بيجي لهم الطاعون. فراح سيدنا موسى يا موسى خلي ربنا احنا خلاص رجعنا إلى الله خلاص يهود لا خلاص قلناش هنعمل يروحوا ايه يرجعين ثاني يعصوا الله. يوم ربنا يجيب لهم ايه الجراد. بعدين الجراد ده بيعمل ايه انت عارف الجراد ده كان بياكل الحديد يبقى يسيب البشر. هو ربنا كان بيخليه يسيب البشر بس كانوا يبنوا حاجة يروح ياكل المسامير يروح واقع يروح يعملوا حاجة يروح واقع. خلي بالك الجراد ده جند من جنود الله بل هو من اول جنود الله. جراد حين يريد الله جراب يا موسى ادعو ربك يرفع عنا هذا الابتلاء. ترجعوش لا خلاص، يروحوا راجعين تاني عطكين، يروح ربنا يجيب لهم ايه؟ الكمل. الكمل الكمل، حد عارف الكمل؟ القمل. حين يسخر الله الاشياء تطيعك وتنتفع بها، وان عظمت كالجبال، لان اللي سخرها الكبير المتعال. اعجبني عالم من العلماء حين سار في امريكا، وكانوا طالعين الساعة 11 الصبح، وهم طالعين دخلوا احدى الولايات فاعجبوا بهذه المعالم الحضارية. يقول العالم: وفي التو واللحظة في لمح البصر، وانا اعرف ان هناك ما يصور الشوارع، وهناك ما يراقب هذا، وهناك ما يتحكم في الطائرات، وهناك ما يتحكم في الصواريخ، وهناك ما يتحكم في القنبلات الذرية والنووية والهيدروجينية والهيدروجينية والبلاستيكية، كل يتحكمون فيه وهم جلود. في اللحظة دي واحنا بنتأمل يعطينا الله آية. ايه هي؟ تنزل شبورة تملى الولايات كلها، تتعطل حركة سير السيارات. قال: والله نظرت فما وجدت ما في جانبي لأنني لم أراه بقدرة الله. قل ما شفتش اللي جنب. تعطلت الأجهزة الحديثة. ألو؟ محدش يطلع بالطيران، مفيش صواريخ تطلع، مفيش أي تدريبات، كله يقف، كله يتعطل، لأن الله شاء ذلك. فاترك الملك لمن؟ للمالك. فاترك الملك للمالك، في يوم ما يعوز يعطل هيعطل، يعوز يعطل سبحانه. اسمع يا مسلم، راح جاي لهم القمر. الكون كله مسخر، لكن لو ربنا رفع التسخير. ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. سورة ياسين، الله الكلمة تقف عند الآية دي وركز. ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. الآية الثانية بقى: وذللناها لهم. ذللناها ايه؟ ولذلك روح في الفلاحين تلاقي ولد صغير قد كده هوت في الكي جي ون ويسحب وراه بقرة، يمين يمين شمال شمال، لأنها مسخرة، لأنها مذللة. ممكن يسحب جبل عظيم لأنه مسخر، لأنه مذلل. لما ربنا سحب التذليل والتسخير من البقر اتجنن وعمل اللي عملوا فيهم هناك في بلاد الكفر، خسروا مليارات بسبب هذا الامر، وامراض تفشت لان ربنا سحب التسخير. واحد يقول لي: الحمد لله ما فيش حاجات كده، يعني ربنا ما عملهاش مسخره؟ في حاجات ربنا ما عملهاش مسخره عشان ايه؟ يدينا عظه. ايه هي؟ البرغوث مش مسخر، مش مسخر، عشان كده واحد بس ممكن يقلقك طول الليل والنهار. واحد من الناس الطيبين بقول: كنت في مكان ومش قادر اخرج منه، وكان في برغوث حيرني، بقول وانا بقرا كده في التذليل، قلت: سبحانك يا رب ما سخرناش دي ليه؟ كان الواحد مدفي كده وحبس ولا حاجه، ما فيش فايده. بقول: لفيت عليه الاوضه كلها، افط من هنا يفط، افط من هنا يفط، وده حته بتاع قد كده، عطله عن النور، لان ربنا سحب منه التذليل. لما يكون ده بقى كده، امال البقره لو اتسحب منها موت؟ الله قادر، ما توحد القادر. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بعض الإحصائيات التي أوردتها وكالات الأنباء والشبكات الإنترنت 29/8/2005 كان هناك إعصار دمر منطقة كاترينا بالولايات المتحدة الأمريكية، اجتاح 3 ولايات: لويزيانا، ألابانا، ميسيسيبي. درجات هذا الإعصار بدأت ب2 درجة وارتفعت ل3، ونهاية العالم عند 5. ضرب الإعصار خليج المكسيك، 10,000 ماتوا، ده إحصائية قليلة، مشردين 200,000 في لويزيانا فقط، 100 مليار دولار خسارة لو اجتمعنا عشان نحاربهم مش هنخسرهم. نهر المسيسيبي اللي كان بيجيب لهم 40% من الثروة المائية، ربنا راح واخد النجاسات والرذ الذي في الأرض فألقاه في النهر فتلوث النهر، فعطلت 40% من الثروة المائية للولايات المتحدة الأمريكية كلها. 40% مش سهل. وخلي بالك، دمرت مساحة من الأرض تعدل نصف العراق وفلسطين بأكملها. أتوحد الله. أيوة يا مسلم، أيوة. 100 مليون دولار، 711 بئر نفط أغلق. نهيك بقى عن الدولارات والمليارات والخسارات في السياحة وفي الكازينوهات والشاليهات، ويوما من الأيام سيرسلنا الله، الله سبحانه وتعالى سيرسل قوما يحبهم ويحبونه. روى مسلم عن النبي محمد أنه قال لأصحابه يوما: أسمعتم بمدينة نصفها في البر ونصفها في البحر؟ أسمعتم بمدينة جانبها في البر وجانبها في البحر؟ لها نصف البر ونصف البحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لن تقوم الساعة حتى يرسل الله عليهم 70,000 ممن يوحدون الله. يرسل الله عليهم 70,000، فإذا نزلوا بباب المدينة لم يرفعوا سيفا ولا رمحا. ما عندناش عتاه، ما عندناش صحة، مخلعين. لم يرفعوا سيفا ولا رمحا. هم عملوا ايه؟ سلاحهم التهليل والتكبير لله. شوف ستة كبر، الله أكبر كانت تدوي، الله أكبر كانت أقوى من أي سلاح. عملوا كل الحيل لكن الله أكبر. أذن الحادي وكبر، أذن الحادي وكبر، مزدعى الله أكبر، صيحة أودت بكسرى وانسنت تهوي بقيصر. جبت كسرى ونزلت جبت قيصر، قدرة الله. فحتى إذا نزلوا بباب المدينة لم يرفعوا سيفا ولا رمحا، إنما سلاحهم التهليل والتكبير. فإذا قالوا لا إله إلا الله، الله أكبر، سقط شبك المدينة الذي في البحر. إيه قنبلة ذرية دي ولا إيه؟ أبدا، أعظم. سقط شبك المدينة الذي في البحر. ليه بقى أعظم؟ ليه أجل؟ ليه أطهر؟ لأنها تأخذ الفسق الفجر ومش هتسيب أثر سيء زي قنبلة هيروشيما ونجزاك دعاة الحرية. نزلت هذه الكلمات على شق المدينة بأكمله الذي في البحر، لا إله إلا الله، الله أكبر، فسقط شق المدينة. فصاحوا مرة ثانية: لا إله إلا الله، الله أكبر، سقط الشق الذي في البر. فصاحوا الثالثة: لا إله إلا الله، الله أكبر، ففتحت أبواب المدينة فغنموا. وحد الله. خلص في سلاح؟ ما فيش سلاح، الله قادر. فأين الذين كانوا في اللذات يتقلبون؟ راحوا فين؟ الإعصار شال كله. أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون ويتجبرون على الخلق ولا يغلبون؟ مزجت لهم كؤوس المنايا فباتوا يتجرعون. وصدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما مدوا أيديهم إلى الحرام وأكثروا من الزلل والآثام وقد وعظوا بمنصور ومنثور من الكلام لو أنهم يسمعون قول الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون حمل كل منهم في كفن إلى بيت البلا والعفن حمل كل منهم في كفن إلى بيت البلا والعفن وما صحبهم غيره من الوطن من كل ما كانوا يجمعون وصدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ضمهم والله التراب ضمهم والله التراب وسد عليهم في قبورهم الباب ضمهم والله التراب وسد عليهم في قبورهم الباب والأحزاب يرجعون وصدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أين الجنود والخدم أين النعيم والنعم أين الجنود والخدم أين النعيم والنعم أين الحرم والحرم من بعد ما كانوا يربعون صدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون لو رأيتهم في حلل الندامة لو رأيتهم في حلل الندامة لو رأيتهم في حلل الندامة إذا برزوا لله يوم القيامة وعليهم للعقاب علامة إلى النار فهم يوزعون وصدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون يا معشر العاصين قد بقي القليل يا معشر العاصين قد بقي القليل والأيام تنادي فدنا الرحيل وصاحبكم إلى الهدى السبيل يا ليتهم يسمعون يا ليتهم يفهمون يا ليتهم يعقلون قول الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون بعد النعم بعد النعيم بعد ما كانوا يجلسون على السرير والحرير في المكيفات هذا الهواء الطيب يأتيهم نسمة عليلة لأن الله قد سخر فإذا به سبحانه يحول النسمة من مكيفاتهم إلى ريح صرصر عاتية قدرة الملك فما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون اللهم إنا نسألك أن تحفظنا وتحفظ بلادنا اللهم احفظنا واحفظ بلادنا اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم عليك بالظالمين ومن والاهم يا رب العالمين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأهلك المنافقين بالمنافقين والمرائين بالمرائين والفسقة بالفسقة يا رب العالمين اللهم اكتب لنا صلاة بالبيت الحرام وصلاة بالمسجد الأقصى وصلاة بالمسجد الأقصى اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاشغله يا ربنا في نفسه واجعل كيده في نحره وخذه أخذ عزيز مقتدر اللهم من أرادنا بسوء فاشغله في نفسه يا رب هذه دعوتنا دائما فاشغلهم في أنفسهم اللهم اشغلهم في أنفسهم اللهم اشغلهم في أنفسهم واحفظ بلاد الإسلام والمسلمين اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تهدنا جميعا وتهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واختم لنا ولهذا الجمع بالتوحيد وقول لا إله إلا الله أيها الأحبة إن خير ما نختم به كلام الله يقول الله تعالى